إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي أعطى وأغنى وأغنى يعطي ويمنع ويرفع ويقهر ويغفر من يشاء بغير حساب. وأشهد أن لا أشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقوتنا ومرشدنا وشفيعنا سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. عباد الله اتقوا الله وتدبروا واخشعوا في أعمالكم وعباداتكم. فيجب على العبد المؤمن قبل أي عبادة أن يسأل نفسه سؤالين: لماذا هذه العبادة وكيف يؤديها؟ أنت أتيت إلى الصلاة، عليك أن تسأل نفسك عندما تشرع أو تهم بالإتيان إلى هذا المكان لماذا تصلي وكيف تصلي؟ أنت هممت إلى الذهاب إلى العمرة أو الحج، تسأل نفسك لماذا وكيف؟ قبل أي عبادة تسأل نفسك لماذا نؤدي هذه العبادات؟ فإجابة هذا السؤال الأول لماذا هذه العبادات لله سبحانه وتعالى نؤديها طاعة لله عز وجل. قبل أن نؤدي هذه العبادات نحصل ونقدم ونحسن النية إلى الله سبحانه وتعالى. أما كيف نؤديها؟ نؤديها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كما أداها المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان السؤالان نسأل أنفسنا قبل أي عبادة أو أي عمل نؤديه لله سبحانه وتعالى. وأيام وتمر بنا ونقبل ونستقبل شهر كريم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي بستة أشهر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان ويمتعنا فيه بطاعته ويجعلنا من الفائزين في رمضان وبليلة القدر. فنسأل أنفسنا ونستعد لهذا الشهر العظيم من الآن لماذا نصوم وكيف نصوم؟ لماذا نصوم؟ فيه تتعدد النوايا الكثيرة التي حصل لها العلماء القليل منها أو الكثير منها. لماذا نصوم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. الإله لنا، خاصنا الله سبحانه وتعالى عن الناس أجمعين، ونادانا وخاص فئة المؤمنين خاصة، ونادانا من فوق سبع سماوات وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا حث وأمر وفرض عين على كل مؤمن أن يستجيب لله وللرسول، لأن الاستجابة لله وللرسول كلها فيها حياة أبدية في الدنيا والآخرة. فالحياة في الدنيا هي السعادة والرضا، والحياة في الآخرة هي الفوز بالجنة. إذا طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يعلم أن وخلق لنا وأقرب لنا أن هذه الاستجابة فيها الحياة الحقيقية، ليست الحياة كما نراها بجمع الأموال والأعراض والأولاد، وإنما هي الحياة الطمأنينة النفس ورضا النفس والرضا عن الله سبحانه وتعالى، فهي الاستجابة لله وللرسول. لماذا الرسول؟ أمر فرض علينا فرضه الله سبحانه وتعالى علينا كما فرض على الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض هذا الصيام عليكم كما فرض على الأمم السابقة. لماذا نصوم؟ طلبا للمغفرة الذنوب. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبت بها أنفسكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. نعم، طلبا لدخول الجنة. لماذا نصوم؟ طلبا لدخول الجنة. يقول النبي: أن نتقي الله ونصلي الخمس فروض ونصوم هذا الشهر شهر رمضان ونؤدي زكاة الأموال في أموالنا ونطيع ذا الأمر في طاعة الله ندخل جنة الله سبحانه وتعالى. لماذا نصوم؟ طلبا لمغفرة الذنوب. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي نحصل ونخلص النية ونصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، يغفر الله سبحانه وتعالى لك الذنوب. لماذا نصوم؟ طلبا للعتق من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله المتقى من النار عند كل فطر، وذلك كل ليلة. في كل ليلة من ليالي رمضان يجعل الله سبحانه وتعالى الصائمين عتقاء من النار عند الإفطار والدعاء. يعبد الله سبحانه وتعالى في أول كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار من المؤمنين فقط. لماذا نصوم؟ طلبا للجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصبر، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل أي إنسان يعمله على وجه الأرض فهو له، إلا جزاء الصبر لا يعلم جزاءه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزي الجزاء الأوفى والعظيم لا يعلمه أحد يوم القيامة. لماذا نصبر؟ للتقرب إلى الله بعبادة لا نظير لها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصوم فإنها عبادة لا مثيل لها. نعم، العبادة الوحيدة التي فيها السريرة والإخلاص بين العبد وبين الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في الظاهر للمسلمين أو الصائمين الصيام، أما سريرة الصيام لا يعلمها إلا الله عز وجل. قد تختلف ناقد من مواقد الصيام تفطر من خلف أعين الناس فيراك الله ويعلم سرك وعلانيتك. إذا هي عبادة لا مثيل لها. يصوم جوارحك عن الطعام والشراب، بل يصوم جوارحك عن الذنوب والمعاصي بغض البصر وإمساك اللسان واليد، والجوارح عن الذنوب والمعاصي. إذا هي عبادة عظيمة لا مثيل لها. لماذا نصوم؟ للمباعدة، لكي ينادي علينا الله سبحانه وتعالى من باب الريان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يسمى الريان، إذا دخله الصائمون أغلق ولم يدخل أحدا بعده. هذا الباب خلقه الله للصائمين فقط، لم يدخل منهم أحدا من الناس أجمعين إلا الصائمون. إذا دخلوا من هذا الباب أغلق هذا الباب ولم يدخل منه أحدا غيره أو بعده. لماذا نصوم؟ للفرحة في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره بفطر، وفرحة عند لقاء ربه بصوم. للصائم فرحتان: عند الإفطار يفرح بالفطر بعد صيام يوم شاق وطويل من الساعات من الصيام والامتناع عن الطعام والشراب، يقبل ويهم على الإفطار فرحا بالإفطار. وعند لقاء الله سبحانه وتعالى يفرح بلقاء الله عز وجل بصيامه، فيقول: ها هم اقرأوا كتابيه، ها هم اقرأوا كتابيه. فرحا بالصيام وجزاء الصيام الأوفى الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. لماذا نصوم؟ للمباعدة عن النار ولو بحرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه والنار، بين وجهه والنار 70 خريفا. انظر، لو فتحت ثقب من النار على الدنيا لأحرق في الدنيا وما فيها، فما ظنك بحرق جهنم يوم القيامة؟ لو ثقب إبرة فتح على الدنيا من نار جهنم لأحرق الدنيا. فبالصيام في سبيل الله، صيام يوم يبعد الله بين وجهك وبين النار 70 خريفا، أمر عظيم. لماذا نصوم؟ ليشفع فينا الصيام يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل ويقوم الصيام. أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار. لمن يتلو القرآن بالليل ويصوم بالنهار يكونان شفيعان لك يوم القيامة. لماذا نصوم عباد الله؟ للفوز بغرفات الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. غرف عظيمة من شدة جمال هذه الغرف، يرى الظاهر من الباطن ويرى الباطن من الظاهر. لمن يا رسول الله؟ للصائمين. تعد هذه الغرف في الجنان من عظمة وجمال وزينة هذه الغرف، تعد للصائمين فقط، لا يدخلها إلا الصائمون. لماذا نصوم؟ لتحصين الفرق من الزنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. الشاب الذي لا يستطيع المبنى والقدرة على الزواج، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم لكي يهذب ويربي نفسه ويجمع النفس عن الزنا والمعاصي بالصيام. لماذا نصوم؟ طلبا لحسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما لله وختم له باليوم أدخله الله الجنة، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام في سبيل الله يوما وختم له في صيامه بالموت أدخله الله الجنة. فحسن الخاتمة من يموت وهو صائم. لماذا نصوم؟ للوقاية من الذنوب والمعاصي. نعم، الصيام يقيك من الذنوب والمعاصي بجوارحك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يوم صائما فلا يرفث ولا يجدل، أي لا يجامع ولا يجدل على أحد، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، إني صائم. أخبرنا المصطفى في هذا الحديث أن من يصبح صائما فلا يرفث، أي لا يجامع زوجته، ولا يجهل، أي لا يقدم مقدمات الذنوب والمعاصي على أحد، لا يعتدي على أحد بالسب أو الضرب أو المقاتلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قاتلك أو شاتمك أحد فلا تبادره بهذا، وإنما ادفع عن نفسك وقل: إني صائم، إني صائم. ثلاثة، فهي وقاية للذنوب والمعاصي، تكف بها جوارحك عن الذنوب والمعاصي. لماذا نصوم؟ طلبا لصيام الدهر كله. تصوم شهر رمضان فقط وتأخذ أجر عام، كيف يكون؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. يأخذ أجر صيام 365 يوما في أجر وعمل صيام شهر ثم يتبعه ستا من شوال. اختلف العلماء ستة متتابعين أو متباعدين. الأصل أن يكون ستة من شوال بعد رمضان تأخذ أجر عام من الصيام. لماذا أصوم عباد الله؟ ليحصل تآلف بين المسلمين والمحبة. فالغني صائم والفقير صائم والصغير صائم والكبير صائم والحاضر والقريب صائم والبعيد صائم، فيحدث إحساس من الغني بالجوع وجوع الفقير، يحدث التآلف الاجتماعي والمساواة بين الناس أجمعين في الصيام، كما الوقوف بعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الوقوف بعرفة. فالجميع واقف بعرفة، يقف في زي واحد في وقت واحد وفي مكان واحد، يحدث المساواة بين الجميع. لا أفضل لعربي على العجمي إلا بالتقوى. فالجميع يقف بعرفة، فلا فرق بين غني وفقير أو أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر أو صغير أو كبير أو عبد أو ملك، فالكل يقف سواسية بين يدي الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد وفي وقت واحد. كذلك الصيام بيننا، الجميع صائم، يحدث المساواة العبادية بين الجميع وبين الناس. لا تعالي أحدا على أحد إلا بالتقوى. لا أفضل، لا يفضل أحد على أحد إلا بالتقوى، ولا يعلم التقوى إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي صيامنا، ونشعر بالفقراء والمرضى والمحتاجين في رمضان، ويحدث التكامل الاجتماعي بين المسلمين من الغني إلى الفقير. فلا تشك ولا تبخل بنفسك من مال الله على الفقراء والمحتاجين، تجود بما جاد الله عليك من فضله حتى يوسع الله عليك، وتفرج كربات المسلمين والمرضى والمحتاجين. واعلم أن هذه العبادة لمثيل لها. الصيام يجمع نفسك عن الذنوب والمعاصي قبل أن تقع في حظيرة الذنوب والمعاصي، فصعب عليك أن تخرج منها إلا بجهاد النفس والهجرة من تلك الوقعة. نعم عباد الله، يحدث التآلف الاجتماعي بين المسلمين في هذه العبادات. إذن هذا السؤال الأول، علينا أن نستحضر بعض النوايا أو كل النوايا قبل رمضان أو كل ليلة. فاختلف العلماء في نية الصيام الفريضة، فمنهم من قال أن تنوي نية واحدة قبل رمضان أن تصوم الشهر، ومنهم من قال أن تنوي في كل ليلة الصيام. فهذا أمر خلافي، ولكن كثرة الأسباب كما ذكرنا لماذا نصوم. استحضر تلك النوايا في ذهنك، تحصل النية وتحسن النية وتستحضر النية في قلبك لله عز وجل. عليك أن تحافظ على الصيام من الرياء، فصيام الفريضة ظاهر على الناس أمام الناس أجمعين على العالم. قد يكون ليس فيه رياء، ولكن في النافلة عليك أن تمسك نفسك عن الرياء وأن تبتعد عن هذا الشرك الأصغر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تدعو مع الله أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي من الشرك الأصغر. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. إذن لا تظهر صيامك على الناس أمام الناس. في هذا الإجابة على السؤال الأول لماذا نصوم، أما كيف نصوم نصوم كما صام المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى صيام النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصوموا فقط عن الطعام والشراب، وإنما صامت الجوارح كلها لله. فنحن في ظل هذه الفتن المتلاحمة التي أحيطت وأشربت بها قلوبنا، علينا أن نحسن تلك العبادات ونحصن تلك العبادات من الشوائب والذنوب والمعاصي. تصوم كما صام النبي، الامتناع عن الشراب والطعام من شروق الشمس إلى غروبها ليس فقط هذا، وإنما تصوم جوارحك عن الذنوب والمعاصي، تغض البصر عن النظر إلى المحرمات وشبكات التواصل من الغيبة والنميمة ومجالس السوء، في الجلوس إلى الطرقات تمسك لسانك عن الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور ومجالس الغيبة والنميمة ومجالس المقاهي والطرقات، تمسك يدك عن سفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل والسفك والبطش والضرب وزفك الأنفس بغير حق. تصوم جوارحك كلها عن الذنوب والمعاصي، تخطو إلى مساجد الله سبحانه وتعالى وبيوت الله، خير الأماكن على وجه الأرض هي بيوت الله، تؤدي العبادات من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والصيام والقيام. فإن لم تعرف أن تقرأ فيكفيك أن تجلس في المسجد وتذكر الله وتستغفر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أسهل العبادات على أي عبد مؤمن هي ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الصيام ليس صيام الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما صيام الجوارح عن الذنوب والمعاصي، والصيام هو استبدال تلك الذنوب والمعاصي بطاعة الله. نكثر من الطاعات في هذا الشهر العظيم. اعلم عبد الله أن من يلتفون حول الشاشات والمسابقات الكروية وغيرها والبرامج الماجنة، اعلم أن تلك البرامج والمسلسلات ستعاد وقت رمضان مرات ومرات. أما قيام الليل في رمضان وليلة القدر في رمضان والصيام الفريضة في رمضان والنافلة في رمضان والصيام في رمضان لا يعاد بعد رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، فاعلم أنه خاسر لا محالة إلا إذا حقق هذه الشروط: من أدرك رمضان ولم يغفر له. الكثير يشتكي الآن من أين يأتي الطعام والشراب والملابس. الشهوة كثرت على ألسن المسلمين، وإن لم تكن على ألسن المسلمين كثرت الهموم والجزع في الصدور. وعند دخول هذا الشهر ينفرج وتنكشف تلك الكروبات والهموم، وبعد أن يمر هذا الشهر يأتي الكروبات مرة أخرى. فما السبب في ذلك؟ هل في هذا الشهر شهر الرحمة والبركة فقط؟ لا والله، انظر إلى حال المسلمين في هذا الشهر وقبل الشهر وبعد الشهر. قبل الشهر لم تمتلئ المساجد بالصلوات المفروضة أو قيام الليل أو يقفل طلاب القرآن من يقرأ القرآن أو الذكر أو أفعال الأعمال الصالحة. وعند دخول الشهر تقصر الهمم ويقصر المسلمين في أداء الفرائض والنوافل، وبعد الانتهاء من الشهر في ليلة أول ليلة من شوال يفض الناس إلى الدنيا وتفضى وتخلو المساجد. لماذا؟ اقرأ في كتاب الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تؤدي الفرائض في أوقاتها، تكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى. في رمضان الكل صائم، الكل يقرأ القرآن، يصلي ويقيم الليل، الكل في طاعة الله. وأن لو استقاموا على الطريقة نطيع الله سبحانه وتعالى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعد عن الذنوب والمعاصي، لأسقيناهم ماء مضقا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقتا. كثرة الاستغفار والعنان لله سبحانه وتعالى توسع لك الأرزاق. نعم، تأمل وتدبر والتمس تلك النفحات من الدهر. كم واحد منا كان معنا في رمضان الماضي ومات؟ وكم واحد منا لم يدرك رمضان الآن؟ وكم واحد منا سيدرك رمضان؟ تدبروا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة أسلم معا وجاهد معا وأدى الأعمال الصالحة معا وحسن إسلامهم وجهادهم، ولكن مات واحد قبل الآخر. فأتى له في المنام فرآه في درجة عالية في الجنة أعلى منه، فانتزع الرجل: ألم أؤدي تلك العبادات معا؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عاش هو الذي أعلى درجة من الذي مات من قبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يدرك رمضان؟ للذي عاش ومات بعد صاحبه أعلى درجة لأنه أدرك رمضان. فاستحضروا النوايا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ليلة القدر أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى على عبده المتقين ولا علم الا عند العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا ومرشدنا وشفيعنا سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. السؤال لك عبد الله ان تسال نفسك: لماذا تصوم وكيف تصوم؟ ذكرنا الكثير من النوايا لماذا نصوم، أما كيف نصوم؟ نصوم كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. الكثير من المسلمين عند الإقبال في رمضان يحدث بعض الأخطاء وينشغل بها المسلمون عن شهر رمضان. فمن الأخطاء الشائعة في رمضان لبعض المسلمين أن منهم يقبل على العبادة في أول رمضان إقبالا طيبا، ثم إذا انقضت الأيام الأولى يتكاسل وينشغل ولا حول ولا قوة إلا بالله. في أول أيام رمضان تمتلئ المساجد في الفرائض وفي النوافل، وعند مرور الأيام الأولى من شهر رمضان يقل الأعداد وتقل الأعداد تكاسلا من المسلمين والشباب والرجال والنساء. لأنه لم يدرب نفسه قبل هذا الشهر على أداء الفرائض في أوقاتها، أو قيام الليل، أو قصر النوافل، أو يدرب نفسه على الصيام. الكثير يدخل في أول شهر الصيام فيكون الصيام عليه شرط، لأنه لم يدرب بدنه على الصيام. مر عليه شهر رجب وشعبان فلم يصم. أما الذي درب نفسه يدخل عليه الشهر سهلا يسيرا في الصيام والصلاة والقيام وتلاوة القرآن، فيؤدي تلك العبادات بوتيرة واحدة. فمن الأخطاء أنه يهم الرجال والمسلمون والصائمون في أول شهر ويتكاسلوا في أواخر الشهر، وفي أواخر الشهر هي الجائزة العظيمة التي يتحراها الكثير أو كل المسلمين، ألا وهي ليلة القدر. فكيف تدرك ليلة القدر وأنت لم تهم بقيام تلك الليالي في أولها أو أواخرها؟ لكي تدرك ليلة القدر عليك أن تؤدي العبادات في كل يوم بعبادات ثابتة، لا تقل ولا تتكاسل أو تفرط فيها، فتؤدي كل العبادات في كل ليلة بوتيرة واحدة، فتدرك ليلة القدر وتأخذ أجر باقي الليالي، فبذلك تكون من الفائزين بليلة القدر. إذن علينا أن نستحضر النية والهمة والعزيمة والإرادة قبل هذا الشهر أن يؤدي تلك العبادات بقوة وعزيمة بوتيرة واحدة من أوله إلى آخره. الأخطاء التي انتشرت بين المسلمين هي القسوة والفظاظة والغلطة وسوء التعامل مع الغير بحجة أنه صادق. في كل رمضان من الأعوام الماضية أرى في كل الأماكن يكثر التشاجر أو المناحرة أو سوء المعاملة بين الشباب أو العائلات أو بعض المسلمين بحجة أنه صائم، أو أحدا يظهر صيامه لأنه يمنع نفسه عن الأخطاء والمشاجرة. الصيام لم يفعل ذلك والله، ولم تكن حجة أمامك حتى تتعامل بسوء المعاملة والغلظة والفظاظة مع غيرك لأنك صائم، بل الصيام يدرب ويربي نفسك على حسن الأخلاق والمعاملة. فكيف تسيء المعاملة مع غيرك وتتحجج بأنك صائم؟ فهذه الأخطاء كثرت بين المسلمين. من الأخطاء التي كثرت بين المسلمين يتخذون رمضان فرصة للنوم والكسل في نهار رمضان، ويستيقظون بالليل للعمل أو السهرات. فكيف تشعر بالصبر وأنت نائم؟ كيف تؤدي هذه العبادة وأنت لم تدرك تلك العبادة وأنت نائم؟ أنت ضيعت هذا الثواب العظيم، فإنما النهار للعمل والعبادة والليل للنوم، فأنت تخلف هذه الفطرة التي خلقنا الله عليها. فكيف تشعر بالصيام وتؤدي تلك الفرائض التي فرضها الله عليك وأنت نائم؟ فالكثير يقلب أو يتخذ الأعمال ليلا ويترك النهار تكاسلا أو نوما أو قعودا، فهذا خطأ. وإنما تنظم نفسك للعمل في النهار في ساعات معينة لكي تدرك وتشرح الصيام وتدرك الصلوات والفرائض وتؤتي لليل جزء للنوم وجزء للعبادة. تجاهد نفسك في هذا الشهر بتلك العبادات، تقلل من النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه رمضان فيقول: هل من مشمر؟ يشمر كأنه يعمل، سيدخل في عمل شاق، يستعد لهذه العبادات والفرائض. نعم، من الأخطاء التي انتشرت بين المسلمين هو التوسع في المآكل والمشارب، يتخذون هذا الصيام للمآكل والمشارب فقط، فتأكل كثيرا فتتكاسل فيفضل عليك كثيرا فلا تؤدي الفرائض أو النوافل بعد الأكل. الصيام لم يفعل ذلك ولم يعد ذلك للمآكل والمشارب، وإنما للعبادات. تأكل قليلا لكي تؤدي ما فرضه الله عليك ولكي تتنفل ما يحبك الله به. هذه الأخطاء كثرت بين المسلمين. إذن علينا أن نستعد لهذا الشهر بسؤالين عظيمين: لماذا نصوم وكيف نصوم؟ وأن نبتعد عن تلك الأخطاء الشائعة التي انتشرت بين المسلمين وفي كل عام نراها. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جهلكم لنفحات فالتمسوها. فهذه فرصة عظيمة للعتق من النيران وكفران الذنوب وطلب الجنان والتوسع، فكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، فعليك أن تشغل نفسك بشبهة معنوية إيمانية تبلو عنك كل الذنوب والمعاصي وتتوب إلى الله، لكي يرفع عنك الله الغلاء والبلاء، ويرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلك الابتلاءات العظيمة التي نراها ونعيشها الآن. فلن ترفع إلا بالتوبة والطاعة وبكثرة الطاعة إلى الله. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بطاعة. فاقرأ في كتاب الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالبلاء والذنوب نزلت علينا بذنوبنا بأيدينا وأنفسنا، ولم ترفع إلا بالطاعة والتوبة إلى الله عز وجل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ورد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ورد نساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا، ورد حكام المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا الهدى واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج القلب عنا وعن مظلومين، ونفذ الهم عنا وعن مظلومين، واقض الدين عنا وعن مدينين، واقض الدين عنا وعن مدينين. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء، اللهم افتح علينا بركات من السماء والارض، اللهم افتح علينا بركات من السماء والارض، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عايشنا كدا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من عجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرغم، ونسألك شكر عبادتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما لا تعلم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها التي تاتي بها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تمنع الابصار، اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما نعلمه وما لا نعلمه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا رحمة واسعة في الدنيا والآخرة، اللهم في شهر رمضان، واجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، واجعلنا من الفائزين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان. اللهم اجعل العدل والرخاء والأمن يسير في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اطفئ سحر الساحرين وعمل المفسدين وفساد المفسدين، وابعد عنا بشر الغاشمين وظلم الظالمين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم انا نعوذك من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اخرج من اجسادنا كل سحر وعمل وسن ومرض وطرق وسوء وجزع. اللهم اخرج من اجسادنا كل ذلك يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا اهل السنه في كل مكان. اللهم ارضهم الى بيوتهم واراضيهم سالمين غانمين منتصرين. اللهم اقر اعيننا بنصرهم على اعدائك اعداء الدين، واحمي نساءهم واعراضهم واطفالهم وشيوخهم وشبابهم، ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم انصرهم على اعدائك واعدائهم. اللهم وحد جيش المسلمين وانصرهم على اعدائك واعدائهم. اللهم مثل بتحرير المسجد الاقصى يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ربي وعلم لنا ابناءنا وابناء المسلمين، واهد نساءنا وبناتنا بالحجاب الشرعي يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفرقنا بين خلقك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اشف ابائنا وامهاتنا وارحم من مات منهما، واحشرنا معهما مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.